ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ما وجه هذا؟ لأنه جاء الوعيد في أن القاتل يخلد في النار، وبينا معنى الخلود في بعض المناسبات. نعم، وأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، لكن يبقى حق المخلوق المقتول. لكن هذان يدخلان الجنة، قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه، يعني هذا كان كافرا وهذا كان مؤمنا، فقتله حينما كان كافرا، قتل هذا المسلم فكان شهيدا، دخل الجنة. هدى الله هذا الكافر للإسلام فتاب الله عليه فجاهد فقتل فهو شهيد، فيدخلان الجنة كلاهما شهيد، وهذا قاتل وهذا مقتول. معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكذلك لو أنه لم يقتل في ميدان المعركة، يعني لم يكن شهيدا، لكن هداه الله للإسلام، والإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. فلما هداه الله إلى الإسلام وأسلم ثم مات على الإسلام، فإنه لا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.